خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: هل يجوز لي أن أخذ حبوب منع الحيض؟ المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى أن تأخذ هذه الحبوب لأنها في عمرة أو أنها تخشى من أن يضيع عليها أيام من رمضان ولا تستطيع قضاءها، لها أن تأخذ هذه الحبوب بشرط أن يكون أهل التخصص من الطب قالوا أنه لا، ليس لها آثار جانبية وليس لها أضرار بدنية. وقد ورد في الأثر الصحيح عن ابن عمر كان معه من النساء من يأخذن بعض الأعشاب لإيقاف نزول الحيض من أجل اكتمال المناسك، فإن فعلت دون أضرار تقع عليها صح ذلك، وإن كان طبيا أن أهل التخصص قالوا أن لها أضرار فلا يجوز لها أن تفعل ذلك وأن ترضى بما كتب الله على بنات المناسك.